أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا بفضل الله عز وجل في المجالس الإيمانية، وتكلمنا عن زيادة الإيمان، وتكلمنا على مدار كل هذه اللقاءات حول قضية الإيمان. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن أسباب ذوق حلاوة الإيمان. إيه الأسباب اللي تخلي الواحد إن هو يذوق حلاوة الإيمان؟ تعالي كده نحاول إن احنا إن شاء الله في هذا اللقاء نختصرهم، يعني حتى لا أطيل عليكم. أول حاجة، معرفة الله عز وجل. معرفة الله عز وجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان. ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله. يبقى أول حاجة معرفة الله عز وجل وتوحيده، هذا هو الأصل الأول. الأصل الأول من أسباب ذوق حلاوة الإيمان معرفة الله عز وجل، توحيده وتوحيده. يقول ابن القيم رحمه الله فيه أثر كده لابن القيم، يقول: اللذة التامة والفرح والسرور وطيب العيش والنعيم إنما هو في معرفة الله وتوحيده، والأنس به، والشوق إلى لقائه، واجتماع القلب والهم عليه، فإن أنكد العيش عيش من قبله مشتت وهم مفرق، فليس لقلبه مستقر يستقر عنده، ولا حبيب يأوي إليه ويسكن إليه. كما يعني هذا من بعض أثار ذكرها ابن القيم رحمه الله، إن اللذة التامة والفرح والسرور وطيب العيش والنعيم إنما هو في معرفة الله وتوحيده. يبقى هو هذا الأصل الأول في أسباب، أول أسباب ذوق طعم الإيمان. طبعا معرفة الله عز وجل بتقتضي بقى الإيمان بالله عز وجل، وتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، كل هذا إنك تعرفي من هو الله عز وجل. تاني حاجة، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فيكون الله عز وجل ورسوله أحب إليه وأعظم عنده وأولى لديه من كل شيء، من كل شيء. أن يكون الله عز وجل ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذا هو السبب الثاني من أسباب ذوق حلاوة الإيمان. أنك ما تفضليش حاجة، ما تقدميش محبك على محب الله عز وجل، ما تقدميش هواك على هوى، يعني على الشرع، ما تقدميش تقديم محبة الله عز وجل ورسوله على محب النفوس. هذا أعظم أسباب زيادة الإيمان واستشعارك لحلاوة الإيمان، إنك تعظمي محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم في القلب. المحبة، خلي بالك، عشان في ناس بتكون بتكذب حتى في محبتها، تقول لك انا بحب النبي. طيب اين انت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ المحبه ليست ادعاء ولكنها عمل، من اعظم اعمال القلوب. واذا استقر في قلبك هذه المحبه خالطته بشاشه الايمان، تلاقي القلب يهفو الى محبه الرحمن، الجوارح تبع الى هذا القلب، تكون منقادة، تكون ذليلة، تسعى إلى تقديم الطاعات، تمد الأيدي بالإحسان، يسبح اللسان والجنان، يغض الطرف وتخشع النفس، يرق القلب وتدمع العين. المحبة يا جماعة أصلها في القلب، فإذا أحب القلب الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم كانت الجوارح له تبع، وإذا خلى من المحبة نفر عن الطاعة، نفرت الجوارح عن الطاعة. الإنسان دايما مجبول إن هو يكون له رأي، فعشان الإنسان ينقضي للأحكام الشرعية وينقضي إلى الشريعة، لازم يكون منقض عن حب، لازم يكون بيحب عشان يقدر يعمل. محبة الله عز وجل لذاته وصفاته وأفعاله يجد الإنسان السعادة العظمى واللذة الكبرى والحلاوة التي ليس بعدها أي حلاوة. محبة الله عز وجل وحلاوة الحب، حينما تمتلك هذه المحبة على قلبك وجوارحك، والله لا تري إلا كريم رحيم، لا تري إلا حليم منان واسع الفضل، لا تري إلا عفو غفور شكور وهاب رزاق فتاح ودود، لا تري إلا مجيد. الله عز وجل المجيد تري واسع رحمة الله عز وجل وواسع فضله ومنته وكرمه وجوده. يمتلئ قلبك محبة وشكر، جوارحك تتحرك، جوارحك كلها تتحرك بشكر الله عز وجل تبعا لمحبة القلب. رقم ثلاثة من الأسباب اللي بتخليك تستشعري حلاوة الإيمان أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يوالي ويعادي في الله. محبة المحبوبين لله في الله، هذا من لوازم محبة الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فقد استكمل الإيمان، إنك ما تحبش حد غير في ربنا، تحبيه لله عز وجل، ما تكرهيش حد إلا لما تكرهيه علشان هو إنسان مش طائع لله عز وجل، إنسان يبغضه الله عز وجل فأنا ببغضه عشان شكله جميل وبحبه عشان شكله جميل ووسيمه بيضحكني لا تحبي أحد إلا في الله، تحبي طاعته لله عز وجل، تحبي قربه لله عز وجل، تحبي في حرصه على الخير، تحبيه لله. ولما تبغضي تبغضي لله عز وجل، تبغضيه. لذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في عن عمرو بن الجموح رضي الله عنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحق العبد حق صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله. فإذا أحب لله تبارك وتعالى وأبغض لله تبارك وتعالى فقد استحق الولاية من الله، فقد استحق الولاية من الله. فالمؤمن يحب كل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه، ويبغض كل ما يبغضه الله عز وجل ورسوله، كل شيء. يعني الإنسان لما تكون متبرجة، أنت تعلمي أن هذا الفعل يغضب الله عز وجل، لا يرضاه الله عز وجل، تقول لك بس شكلها جميل قوي وحلوة قوي وتحبيها، تحبها على إيه؟ تحبها على إيه وهي على معصية يبغضها الله عز وجل ويغضب منها؟ تحبيها على إيه وهي مخالفة للمنهج؟ تحبيها على إيه؟ يبقى من أعظم الأسباب اللي تخليك تذوق حلاوة الإيمان أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يوالي ويعادي في الله. السبب اللي بعد كده: وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. كراهية الكفر، كراهية الكفر لازم تستغرق كل كيانك، إنك تتبرئي تبرؤ تام، براءة دائمة من الكفر، لأن الكفر مقترن دايما بالإلقاء في النار. الكفر جفاف وشقوة وشرود وضلال، الكفر حيرة وغبش وتخبط في كل الدروب، هو هجير قائد، شواظ من نار. هذا الكفر طريق لا معلم فيه، الكفر ظلمة وعرامة شهوة ونزوة، الكفر قلق تخبط في أعماق الحياة، ظلمة شهوات وخرافات وأساطير ونزغات شياطين يدفعك في التيه، ووحشية انقطاع عن طريق الله عز وجل. الكفر ضنك، وحياة مقطوعة الصلة بالله عز وجل ورحمته الواسعة. فلازم كراهية، امتن الله عز وجل عليك بالدين، وامتن الله عز وجل عليك بالإسلام. فمن أعظم الأسباب أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. لو تخيلي كده، لو واحدة وقعت في بير مية، أو وقعت في بركة مية، أو وقعت في أعزك الله في بلاعة ولا في أي حاجة، وطلعناها ونظفناها ونقول لك إيه رأيك لما ترجع تاني، هترضى؟ هترضى ولا مش هترضى؟ عمرها ما هترضى. وأن يكره أن يقذف في النار. تخيلي دي نار مش مية ولا حاجة كزورات ولا حاجة، تخيلي. هذا هو الكفر، إن الإنسان يرجع بعد أن امتن الله عز وجل عليه بالإسلام، إن هو يرجع تاني للكفر. والكفر بقى دلوقتي بقى موضة، الكفر دلوقتي بقى موضة، مش مجرد إن هو جحد الإله ولا حاجة، لأ، ده بقى ليه أشكال وأنواع ومصطلحات وجماليات تبيح الكفر. نسأل الله السلامة والعافية. فمن أعظم أسباب ذوق حلاوة الإيمان أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. خلاص، صف التوحيد. أيضا من أعظم الأسباب الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. من أعظم الأسباب لتذوق طعم الإيمان والحياة بهم إنك ترضي بالله عز وجل ربا، وترضي بالإسلام دينا، وترضي بالنبي صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. والله هذا الحديث محتاج ان انت تقفي معاه وقفة طويلة. انت بترددي في الصباح والمساء كل يوم، كل يوم بتعيشيه في كل لحظة في حياتك، وانت بترددي هذا الدعاء: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت. الإنسان لا يدرك حقيقة أي شيء إلا إذا رضي به. ما تعرفيش قيمة أي حاجة ولا تسعدي بيها إلا إذا اقتنعت بيها، صح ولا لأ؟ أنت بتروحي تشتري لبس، تقعدي تلف 20 30 محل عشان تجيبي عباية أو عشان تجيبي جيبة مثلا، بس أنت جايبها عن اقتناع، صح؟ يبقى لما الإنسان لما بيدرك حقيقة الشيء، لا يدركه ولا يعرف قيمته ولا يتلذذ به إلا إذا رضي به، إلا إذا اقتنع به. هذا ينطبق على كل شيء في حياتك. الإيمان، هذا الإيمان الحبيب الغالي العظيم، لابد أن تنظري له بعين الرضا. لابد إن أنت بتتعاملي مع شريعة الله عز وجل بالقبول وبالقناعة، وإنك تعيشي بيها ومعاها، وإنك تستغني بالإسلام، استغني بالإسلام، إنك تواجهي الناس. إحنا كلنا تبش مكسورة، أنت غنية بالدين، غنية. وزي ما قلت لك كذا مرة فقبل كده، استعلي بدينك، استعلي بدينك، اوعي تتكسفي من دينك، اوعي تتكسفي من الشرع، اوعي تتكسفي من الشريعة، اوعي تتكسفي انك تظهري شرع ربنا. وعايز اقول لك، اصلا ببقى ماشية بحجابي ولابسة واسع وفضفاض، بس ماشية مكسوفة. أحق لأهل الدين وأهل الثبات إن هم يتفاخروا بهذا الدين، مش احنا اللي ننزوي واهل الحق هم اللي يكبروا وينفشوا وهم اللي يتفاخروا؟ لا، لازم، ما احوجنا ان نكون، ان احنا نعيش بهذا الحديث، نحققه في، والله نحققه في قلوبنا وفي كياننا وفي وجودنا وفي حياتنا في كل امورنا. احنا احوج ما نكون في هذا العصر، في عصر التزوير والافتراء، عصر التمويه والزخرفة والتضليل والشيطنة، عصر الشبهات والدعاية وشياطين الإنس وأعداء الحق، أعداء الحق اللي بيقدمون الله ورسوله إلى الناس تقديما منفرا، بيقدموا لك الدين على إنه تشدد وعصبية وإرهاب وأفكار، ويقدمون رجال، يقدمون رجال هذا الدين وأهله وجنوده تقديم مرذولا في صورة مزرية منفرة بشعة. حق عليك ان انت تظهري جمال هذا الدين، بيان هذا الدين وروعة هذا الدين. بقيتي صورة الإعلام دلوقتي يجيب لك الواحد الملتحي والمتشدد ويكفر يعرض لك الصورة، يقول لك اه هم دول المشايخ اللي انت بتشوف، اه دي المنتقبة هي اللي انتوا، وجبالك منتقبة وهي عمالة حملة شرسة، حملة شرسة. لازم ان احنا نرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقدموا لك النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الظلمة يقدموا لك على أن النبي إنسان انتهازي أو أناني أو شهواني. حق بنا أن احنا نفخر بهذا النبي، نفخر بهذا النبي. جنود الإسلام، جنود الإسلام لازم يستعلوا بهذا النبي. زي ما قلت حملة شرسة، فلازم ترضي بالله عز وجل ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يعني أنا شايفة إن هذا الحديث من أعظم الأحاديث اللي إحنا محتاجينها، من أعظم الحديث اللي إحنا محتاجينها. أي إنسان على فطرته يبقى في قلبه محبة الله ورسوله ولدينه، أي إنسان يرفض هذا الفكر، هذه الركاكة من الأفكار والانحطاط، لازم ان احنا نستعلي بديننا. احنا يعني الله عز وجل ارتضى لنا هذا الدين، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله، أذلنا الله. فيقول الله عز وجل: أليس الله بكاف عبده؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دلنا على طريق الله عز وجل. كم نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دلنا على طريق الإيمان وتذوق طعم الإيمان، وكم كان صادقا وفطنا وعالما وموهوبا عليه الصلاة والسلام عندما قرر الرضا بالأمور الثلاثة. طريق وضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم طريق لذوق الإيمان. لابد أن نحن نرضى. وخلي بالك الرضا بالله والرضا بالإسلام دينا هو سر الثبات على الحق، والجهر بالحق، والصدع بالأمر، والنهوض بالدعوة، ومجاهدة الباطل، واستعلاء الإيمان. الإسلام سبحان الله العظيم أعجوبة الظاهر، معجزة كل عصر. فلا بد أن نستعلي بهذا الإيمان. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. يقول الله عز وجل يعني لمن لم يرضى بالإسلام دينا وهو الدين الحق، يقول الله عز وجل أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. سبحان الله العظيم، كمل لنا هذا الدين. يقول الله عز وجل اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. من هو العاقل الذي لا يرضى بالله ربا؟ من هو العاقل الذي لا يرضى ما رضيه الله عز وجل لهم ولا يختار ما اختاره الله عز وجل لهم؟ وهو الله عز وجل العليم، العليم سبحانه وتعالى. محتاجين ان احنا نعيش مع هذا الحديث سريعا. من ايضا من الاسباب الاقبال على القرآن تلاوة وتدبر وعمل به. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فرحمة الله عز وجل القرآن. القرآن أين أنت من القرآن؟ القرآن لما حمله جبريل عليه السلام فكان له مكانة عن سائر الملائكة، صار أمين الروح، صار أمين الوحي. عندما نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم صار النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق. ولما نزل القرآن في شهر رمضان كان شهر رمضان أعظم الشهور، ولما نزل في ليلة القدر كانت ليلة القدر أفضل الليالي. القرآن، ولما نزلت القرآن، ما نزل القرآن على الأمة الإسلامية وكان دستور للأمة الإسلامية كانت هي الأمة الحق، كانت خير الأمم وأفضل الأمم. فالقرآن تدبر وتفسيرا وعملا به، أين نحن من هذا القرآن؟ أين واقع القرآن في قلوبنا حتى نتذوق طعم الإيمان؟ كان أبو الحواري كان يقول إني لأعجب لقراء القرآن كيف يهنيهم النوم ومعهم القرآن. إزاي هو بيتعجب؟ إزاي القراء القرآن بيناموا وهما في قلبهم ومعهم القرآن؟ إزاي بيناموا؟ أما والله لو علموا ما حملوا، لو يعلموا ما حملوا لطار عنهم النوم فرحا بما رزقوا. لذلك من أعظم الرزق اللي بترزقيه إنك تحفظ القرآن، إنك تحفظيه عن ظهر قلب، أو إنك تستشعري معانيه، أو إنك تقفي مع معانيه، أو إنك تتدبريه وتعملي به. هذا من أفضل وأعظم الرزق. أيضا من الأسباب لتذوق حلاوة الإيمان الصلاة على وقتها وقيام الليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الصلاة لوقتها وبر الوالدين. وقال: أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها. وقال صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله الصلاة لوقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله. يقول ابن القيم رحمه الله: تعليق على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فابن القيم رحمه الله يعلق على وجعلت قرة عيني في الصلاة، قال: وقرة العين فوق المحبة، فإن ليس كل محبوب تقر به العيون. مش كل واحد بتحبيه أو كل حاجة بتحبيها تقر بها عينك، لا، ده قرة العين دي إيه؟ مرتبة أعلى، مرتبة أعلى من المحبوبات. وليس ذلك إلا الله الذي لا إله إلا هو، وكل ما سواه فإنما يحب تبعا لمحبته. الصلاة، الصلاة قرة عيون المحبين في هذه الدنيا، فيها مناجاة، فيها مناجاة، مناجاة من لا تقر العيون ولا تطمئن القلوب ولا تسكن النفوس إلا إليه، تنعم بذكره وتتذلل وتخضع لهم وتتقرب منهم. لذلك كان السجود أقرب ما يكون العبد من ربه فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال، أرحنا بالصلاة. راحته في الصلاة، قرة عينه في الصلاة، هذه الصلة، هذه الصلة. ومن ضاع حي على الصلاة ضيع حي على الفلاح. هذه الصلة التي تربطك بالله عز وجل. كيف أنت مع الصلاة في وقتها؟ كيف أنت مع قيام الليل والخلوة بالله عز وجل؟ كيف أنت مع المتهجدين بالليل والمستغفرين بالأسحار؟ من الأسباب أيضا ذكر الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنهم: أحب الأعمال إلى الله أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله، أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله. دايما أي حد لما بيحب حد بيذكره، صح؟ بتحب حد قوي كل شوية سيرته على طول معاكي. لذلك من أراد أن ينال محبة الله عز وجل فليلتجه بذكر الله عز وجل. الذكر باب المحبة، هو الشرع الأساسي للمحبة، الشرع الأعظم وصراطها الأقوم. الذكر يورث المحبة التي هي روح الإسلام. الذكر بيورثك مراقبة، مراقبة لله عز وجل، يدخلك في باب الإحسان. عارفة باب الإحسان؟ كأن إحسان أن تعبدي الله عز وجل كأنك تراه، كأنك تراه. هتوصلي لمرتبة المراقبة، مرتبة الإحسان بذكر الله عز وجل، بذكر الله عز وجل. لذلك كان مالك بن دينار يقول: ما تنعم المتنعمون بمثل ذكر الله. وذكره وفرح بالله عز وجل، فرح، فرح بالله عز وجل أعظم، أعظم فرح وأعظم إقبال، إقبالك على الله عز وجل، والإنابة إلى الله عز وجل، والرضا به، وامتلاء قلبك من محبته، ولهج لسانك بذكره. الدنيا، الذكر، جنة. إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة، جنة. فمحبة الله عز وجل تعالى ومعرفته في دوام ذكره والسكون إليه والطمأنينة إليه، إنك تفردي الله بالحب والخوف والرقاء، تفرديه بالتوكل والمعاملة بالذكر. أيضا من الأمور الصدقة، الصدقة وإيتاء الزكاة. يقول الله عز وجل في وصف كامل المؤمنين الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. شوف التوكيد، حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. شهادة المؤمنين، شهادة الله عز وجل بالمؤمنين، وهو يصف كامل الإيمان بأنهم مما رزقناهم ينفقون، صدقة. ودائما دائما ما تقترن الصدقة جزاؤها مثل جزاء الشهداء، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدقة. من الأمور أيضا تزكية النفس، مراقبة لله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم جعل تزكية النفس من الخصال الموجبة لتذوق طعم الإيمان. يقول يعني هذا من تفسير التزكية بأنها مرتبة من مراتب الإحسان. النبي صلى الله عليه وسلم قال أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان، وده من أعلى مقامات الدين، مقام الإحسان. انتي عارفة أن ربنا معاكي، انتي عارفة أن الله عز وجل يعلم ما تفعليه، انتي موقنة بهذا. هذا من أعلى مقامات الدين، إنك تزكي نفسك على مراقبة الله عز وجل. أيضا من الأمور والأسباب اليقين، اليقين والجهاد في سبيل الله عز وجل. يقول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ثم لم يرتابوا، ما عندهمش شك، ده عندهم يقين، يقين صح، وعملوا ايه؟ وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الايه؟ الصادقون. يقين. ابن مسعود خلي بالك، لو مش هتطلعي من الحلقة دي غير بالكلمتين دول بهذا الأثر. يقول ابن مسعود رضي الله عنه اليقين الإيمان كله، والصبر نصف الإيمان. اليقين، حضرتك لما أقول لك هو إيه أصلا إيمانك بالله عز وجل، تقولي اعتقاد جازم، يقين جازم، يقين، يقين، مفيش شك، مفيش ريب، مفيش أدنى شك خالص، يقين تام، يقين. لذلك ابن مسعود يقول اليقين الإيمان كله، والصبر نصف الإيمان. يقين بالله عز وجل، والجهاد في سبيل الله عز وجل بالمال وبالنفس، بالنفس وبالمال. وأعظم وأفضل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث رواه يعني صححه الشيخ الألباني، أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه وهواه. احنا دلوقتي مفيش جهاد بالسيف، مش رافعين السيوف أو الخيول وبنجاه، انتي بتجاهدي هواكي وبتجاهدي نفسك وبتجاهدي مجتمع يبارز بالمعاصي وبتجاهدي في الطاعة وبتجاهدي في ترك المعصية، بتجاهدي وبتهاجري و و و و أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه وهواه. محتاج الصبر، الصبر على البلاء عشان تجدي لذة الطاعة، محتاجة الصبر على الشهوات عشان تجدي لذة عبادة وحلاوة عبادة. بصي كده، لا تجدي حلاوة العبادة حتى تجعلي بينك وبين الشهوات سدا. تاني تاني، اكتبيها ورايا، اكتبيها ورايا، علقيها على باب أوضة النوم بتاعتك، علقيها فوق سريرك، علقيها في أي حتة تشوفيها وانت داخلة وانت خارجة كده. بص عليها، لا تجد حلاوة العبادة حتى تجعلي بينك وبين الشهوات سدا. تحط سد، سدي هذا الباب خالص. بس انا بتفرج واخد فكرة، سدي. بس انا نفسي وبحب اسمع الاغنية دي، سدي، اغلقي الباب خالص، تسيبيش الباب مفتوح خالص، اغلقي الباب خالص، سدي باب الشهوة، سدي باب الشبهة اللي داخلالك، اقفليها اقفليها، لانك انت لو سبتها مفتوحة ولا سبتها واربة، انك ان ايه انك ان تفتحه تلجه. لو سبت نفسك كده قاعدة عمالة تفري وتتفرجي، وساعة جابت ساعة وساعتين جابوا ساعتين، ضاع وقتك. اقفلي سدي، لا تجدي حلاوة العبادة حتى تجعلي بينك وبين الشهوات سدا. سدة. شوفوا حذيفة بن عبد الله السهمي رضي الله عنهم، رضي الله عنهم، لما آثروا عبد الله بن حذافة وذهبوا به إلى الملك، كان في جيش الروم وأسروه، خدوه أسير، فقالوا إن هذا من أصحاب محمد. فقال: هل لك أن تتنصر وأعطيك نصف ملكي؟ نصف ملك الروم، أنت تدخل النصرانية تنصر وأعطيك نصف ملكي؟ قال: لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ملك العرب ما رجعت عن دين محمد طرفة عين. مجرد طرفة عين كده، مجرد شكة بس كده، طرفة عين كده، ما رجعت عنها عن دين محمد صلى الله عليه وسلم. قال: إذا لأقتلك، هقتلك. قال: أنت وذاك براحتك، نتشوف، عايز تقتلني اقتلني. فأمر به فصلب، حطوه في الصلب، وقال للرماة: ارموه قريبا من بدنه، يعني ايه حطوه قريب ايه من الناس اللي معاه، وهو يعرض عليه ويأبى. كل شوية يعرضوا عليه يتنصر ويسبوه، فأبى يأبى. فأنزله ودعا بقدر، دعا ايه قدر كده، وحطوا فيه ماء مغلي لحد ما المية يعني احترقت، ودعا بأسيرين من المأسورين من المسلمين، فأمر بإحداهما فألقي فيها، جاب واحد كده من المأسورين المسلمين وحطوه في المية اللي مولعة دي، وهو يعرض عليه النصرانية. هتتنصر ولا نرمي بيت أصحابك؟ هتتنصر ولا هنقتلك ونحطك هنا؟ وهو يأبى. ثم بكى، بكى عبد الله بن حذافة رضي الله عنه. فالملك بقى الملوك قالوا للملك إنه يبكي، فظن أنه قد جزع، إنه خلاص يعني إيه، تفكر بقى ويتراجع بقى. فقال ردوه: ما أبكاك؟ اللي أبكاك؟ قال: قلت في نفس، يعني قلت هي نفس واحدة تلقى الساعة فتذهب، يعني نفس واحدة تيجي ميتة وخلاص. فكنت أشتهي أن يكون بعدد شعري أنفس تلقى في النار. كان نفسي يبقى ليا أنفس كتير بعدد شعر راسي عشان ألقي في النار. فقال له الطاغية ده، هذا الملك: هل لك أن تقبل رأسي وأخلي عنك؟ إيه رأيك لما تقبل رأسي وأسيبك؟ شوف عبد الله يقول إيه. فقال له: وجميع الأسارة، وأنا مش لوحدي، كله؟ فقال: نعم. فقبل رأسه. ولما قدم على عمر رضي الله عنه بالأسارة وأخبره ما حدث، فقال عمر: حق على كل مسلم أن يقبل رأس ابن حذافة وأنا أبدأ. فقام عمر رضي الله عنه فقبل رأسه. لله درك يا أبا حذافة، كم ذاق وذاق طعم حلاوة الإيمان، كم ذاق هذا الثبات، ما هذا الثبات، كم ذاق من حلاوة الإمام اللي تخليه ثابت لهذه الدرجة. ده كان ممكن يكون إيه، مؤمن في قلبه، ولكن يقول الكلمتين تنصرت وخلاص، وربنا يعلم إن أنا مؤمن وصادق وتنصرت وخلاص وروح. صح؟ مش كان ممكن يعمل كده؟ إلا إنه تراجع، إلا إنه تمنى ان يكون لي انفس بعدد شعر راسي حتى تلقى في النار. ما هذا، ما هذا الثبات؟ ذاق طعم الايمان، ذاق حلاوه الايمان، ثبتته على هذا الدين، ثبت. ايضا يعني من الأمور أيضا اللي تذوق بها حلاوة الإيمان الزهد في الدنيا. ازهدي في الدنيا يحبك الله، وازهدي فيما عند الناس. الزهد، الزهد في الله، الزهد في الدنيا. تبعدي بقى، يعني مقام الزهد مقام عالي. يكفيك إبراهيم بن أدهم لما قال: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه أو ما نحن فيه من سعادة لجالدونا عليها بالسيوف. الزهد في الدنيا خلاص، الدنيا دي اللي انت متمسكة بحبلها ومتمسكة بيها، و تكون في ايدك مش في قلبك، مش قلبك معلق بيها. ايضا من ضمن الاسباب لتذوق حلاوة الايمان الرضا بقضاء الله وقدره، الرضا بقضاء الله وقدره. يقول الله عز وجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني، لا ده عن حديث أو أثر عبادة بن الصامت رضي الله عنهم لما قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هنا بس هتقدري تتذوقي طعم حقيقة الإيمان، إنك تكوني راضية بقضاء الله وقدره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم فقال اكتب. قال رب ماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. حتى تقوم الساعة كل شيء مكتوب. الآن ليه؟ الآن ليه؟ خذي بالأسباب. مش تقولي بقى ده أنا عشان مكتوب لي كده، مش شرط بقى، مكتوب لي إن أنا أخلف مش هتجوز أصلا، مكتوب لي. خذي بالأسباب، لكن لازم تعرفي إن كل شيء بيحدث لك هو من قضاء الله عز وجل وقدره، من قضاء الله عز وجل وقدره. فلا بد من الرضا، لا بد من الرضا. كان فيه امرأة لما قطع أصبع من أصابعها فضحكت، فقالوا لها: يقطع أصابعك وتضحكين؟ قالت: أحدثك على قدر عقلك، أنا أكلمك على قد عقلك، حلاوة أجرها أنستني مرارة قطعها، حلاوة أجرها أنستني مرارة قطعها. لازم تعرفي إن أشد الناس ابتلاء الأنبياء، ويزداد الابتلاء مع زيادة الإيمان، يزداد الابتلاء مع زيادة الإيمان. يبتلى المرء على قدر دينه. فأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا: لقد كان أحدهم يبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يجبها فيسلبها، ويبتلى بالقمل حتى يقتله، ولا أحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء. تخيلي، تخيلي إنهم كانوا بيفرحوا بالابتلاء زي ما احنا بنفرح بالعطاء كده. لا، الرجل يموت له ابن يسترجع ويتذكر الأجر، يهون عليه كل شيء. تعالي كده شوف واحد لما ابنه يموت، ولا واحدة لما ابنها تموت، بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ عروة بن الزبير لما قتل أبنائه وقطعت رجله في نفس اليوم، قال: الحمد لله، كان لي 4 أطراف فأخذ منهم واحد فالحمد لله، وكان لي من الأبناء فأخذ منهم الواحد فالحمد لله، اداني كتير وخدت منهم قال الحمد لله. رضا بقضاء الله وقدره، فرحا بالابتلاء، لأنهم يعلمون أن في الابتلاء منح ربانية وعلو قدر عند الله عز وجل. عذابه فيك عذاب، وبعده فيك قرب، وأنت عندك روحي، بل أنت منها أحب، حسبي من الحب أني لما تحب أحب. هنكتفي بهذا القدر، محتاجين إن احنا نتذوق طعم الإيمان وحلاوة الإيمان. وإذا أخذنا بهذه الأسباب جنينا أحلى ثمار الإيمان. يا ترى ما هي أحلى ثمار الإيمان؟ إن شاء الله نتكلم عن هذا في المجلس القادم مع أبلغ المقامات العلى من الإيمان. أحلى ثمرة من شجرة الإيمان نجنيها المرة القادمة إن قدر الله عز وجل لنا البقاء لقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.